عداوته صداقة وبغضه محبة، وهو الإحسان إلى من أساء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة. وما يلهم هذه الصفة أو هذه الخصلة إلا الذين صبروا، أي على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إزدائهم القبيح، إلا الذين صبروا على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إزدائهم القبيح. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فرق عظيم بين هذه وهذه. ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليه فادفعه عنك بالإساءة، من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عاقبت من عفى الله فيك بمثل ما تطيع الله فيه. من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، فادفعه عنك بالإحسان إليه، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ما تطيع الله فيه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، كأنه صديق حبيب، إذا أحسنت إليه يتحول إلى صديق حبيب، إذا أحسنت إليه قادته تلك الحسنة التي أديتها إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، كأنه صديق حبيب إذا أحسنت إليه، إذا أحسنت إليه قادته هذه الحسنة التي أديتها إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك. والله عز وجل قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، لأن ذلك يشق على الأنفس، هذا الخلق شاق جدا على الأنفس، مقابلة الإساءة بالإحسان شاق على النفس. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا صاحب نصيب وافر من الخير، من البركة، من السرور، من الراحة، من الهدوء، من الطمأنينة، من السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. صاحب نصيب وافر الذي يحسن إلى المسيئين، نصيبه وافر من الراحة والهدوء والطمأنينة والسرور والسعادة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. في تفسير هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة. في هذه الآيات يأمرنا الله عز وجل بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان بالصبر، بالحلم، بالعفو يعصمنا الله من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يمزغ بيننا، الشيطان يريد من العبد أن يدفع بالتي هي أسوأ، بالتي هي أقبح، بالتي هي أخبث، بالتي هي أغضب، بالتي هي أبغض، بالتي هي أفسد، بالتي هي أوقع. والشيطان يريد من العبد أن يكون منافقا، الشيطان يريد من العبد أن يكون منافقا، طعانا، لعانا، سبابا، فاحشا، بذيئا، صخابا، كذوبا، خوانا، أثيما. فبالصبر والحلم والعفو يعصمنا الله من كل ذلك، يعصمنا الله تعالى من نزغ الشياطين. بالصبر بالحلم بالعفو يريد الله عز وجل من العبد أن يدفع بالذي هي أحسن، بالصبر بالحلم بالعفو يدفع العبد بالذي هي أحسن، بالذي هي أجمل، بالذي هي أفضل، بالذي هي أحب، بالذي هي أرضى، بالذي هي أنفع، بالذي هي أصلح، بالذي هي أهدى، بالذي هي أقوم. الله يريد منك يا عبد الله أن تدفع بكل ذلك، ويريد من العبد أن يكون مؤمنا خلوقا مهذبا مسالما مأمونا لا يخاف. العبد المؤمن مهذبا خلوقا مسالما مأمونا محسنا عفوا حييا صاحب نفس زكاها الله فألهمها جميل السمات وعظيم الصفات. صاحب نفس زكاها الله، زكاها الله فألهمها جميل السمات، جميلة جميل السمات وحسن الصفات، وصرف عنها قبح الآفات. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا فضل الله علينا ورحمته ما زكى منا من أحد. فالله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صاحب النفس الزكية لا يتبع خطوات الشيطان ولا يستجيب لنزغه. صاحب النفس الزكية الذي زكاها الله أبدا لا يتبع خطوات الشيطان ولا يستجيب لنزغات الشيطان، لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ويريد أن يضلنا ضلالا بعيدا، ويريد أن يحرش بيننا فيوقع بيننا العداوة والبغضاء يا عباد الله. فصاحب النفس الزكية لا يمكن الشيطان من ذلك، لا يمكن للشيطان في التحريش بين المصلين، في الوقيعة بين المؤمنين، في الأمر بالفحشاء والمنكر، في إرادة الضلالة والضلال. صاحب النفس الزكية لا يمكن للشيطان، النفس الزكية أقسم الله عز وجل قسما كثيرا في كتابه لم يأتي مثله في القرآن الكريم على فلاح هذه النفس التي زكاها صاحبها، أي طيبها وهذبها، طيبها وطهرها وهذبها وجملها بصفات المؤمنين وأخلاق الموحدين. قد أفلح من زكاها بعد قسم كثير في أول سورة الشمس لم يأتي مثله في القرآن. قد أفلح من زكاها، طيبها وطهرها وهذبها بأخلاق المؤمنين، بأخلاق الموحدين وصفات المؤمنين، وعلى صيبة هذه النفس التي دساها صاحبها بالرذائل والقبائح والخبائث والدنايا والرزايا بأوصاف المنافقين وأخلاق المشركين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيا صاحب النفس الزكية، إذا جهل عليك جاهل فلا تجاهل، ولكن اصفح عنه وقل سلام. يا عبد الله، إذا جهل عليك جاهل فلا تجاهل، ولكن اصفح عنه وقل سلام. إذا أساء إليك المسيء فاعف عنه وأحسن إليه أيها المؤمن. هذه أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا تسافه عليك سفيه فلا تجاريه، ولكن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلو أننا دفعنا بالذي هي أحسن في كل موقف، في كل المواقف، لو أننا دفعنا بالذي هي أحسن والذي هي أجمل والذي هي أفضل والذي هي أحب والذي هي أرضى لله وأفضل لقيد الشيطان، لو أننا دفعنا بالتي هي أرضى لله وأزحر وأضحد لكيد الشيطان في كل موقف، عند الغضب، عند الجهل، عند السفه، عند الخصام، عند الاختلاف، عند المعاتبة، عند الملاومة، عند المفاوضة، لو دفعنا بالتي هي أحسن لتآلفنا وتحاببنا وتصافينا وأبطلنا كيد الشيطان. إننا نقرأ هذه الآيات كثيرا، نرددها، لكنها لا تجاوز حناجرنا، لا تجاوز طراطينا، لا تجاوز أسماعنا، والله لم تبلغ قلوبنا. فلو بلغت قلوبنا لظهر أثرها على حواسنا، على جوارحنا، على ألسنتنا، على تصرفاتنا، على تعاملاتنا مع الآخرين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. هذه الآيات بلغت قلوبنا، والله لو بلغت قلوبنا لما كان هذا حالنا، إنها لن تجاوز حناجرنا ولن تجاوز أسماعنا. أيها الإمام الماثل بين يدي الناس، تعظهم وتذكرهم وتأمهم وتقرأ بهم هذه الآيات، أين روح الآيات؟ أين معاني الآيات؟ يا معلم القرآن، أين أثر القرآن على باطنك، على ظاهرك، على أقوالك وأفعالك وأحوالك. هذا واقعنا، هذه حياتنا، وأين هي وأين نحن من أخلاق القرآن ومن أخلاق من نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من هذه الروح الجميلة، هذه الروح الطيبة التي كان يتمتع بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي يصل من قطع ويعطي من حرم ويعفو عن من ظلم ويحسن إلى من أساء إليه؟ يقول لخديجة في بدء الرسالة، في بدء نزول الوحي: والله لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، فلن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أين نحن من هذه الأخلاق، من هذه الصفات؟ ما كان صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا سبابا ولا فاحشا بذيئا ولا صخابا بالأسواق صلى الله عليه وسلم. من منا جرب يوما أن يحمل هذه الصفات ويتعامل بها مع الآخرين، مع إخوانه، مع أهله وجيرانه وأحبابه؟ من منا جرب يوما أن يقدم هذه الضرر، هذه اللآلئ، هذه المثل الجميلة، هذه القيم، هذه المبادئ، هذه الشمائل، هذه الفضائل؟ احملها بين يديك وقدمها للناس، قدمها لإخوانك فلهم أولى بالجميل. من منا جرب يوما أن يحمل هذه الصفات بين يديه؟ يصل من قطع، يصل من قطع، ويعطي من حرم، ويعفو عمن ظلم، ويحسن إلى من أساء إليه. من منا أوى إلى بيته مساء وقد تسامح في كل ما كان له، في كل ما وقع له، في كل ما ألم به؟ من منا فعل ذلك يوما؟ آوى إلى بيته مساء وقد تسامح وقد تجاوز وقد تنازل عن حقوقه لله تعالى؟ من منا آوى إلى بيته مساء وهو يود أن لو كان مظلوما لا ظالما، يود أن لو كان مظلوما لا ظالما، مشتوما لا شاتما، مضروبا لا ضاربا، مجروحا لا جارحا؟ من منا يجمع بنيه بين الحين والآخر، يوصيهم بذلك ويحثهم عليه أن يعفو ويصفحوا ويتسامحوا ويتجاوزوا ويتنازلوا عن حقوقهم لله تعالى؟ اللي احنا بنعمله: ما تسامحش حقك، اوعى تسيب حقك، اوعى تضعف، اوعى تظهر في مظهر ضعف ولا ذلة ولا مهانة، خد حقك بدراعك. سيأتي السياق الذي أظلم. هذه أخلاقنا اليوم. من منا تعرض للسب يوما فدعا لمن سبه بالرحمة والمغفرة؟ من منا سرق فدعا للص بالهداية والبركة؟ من منا تعرض للإهانة فعاد على نفسه باللوم بذنبك أهن من قبلك أهديك. من منا يفعل شيئا من هذا؟ معناها ايه؟ ادفع بالذي هي احسن. اذا فما معناها ادفع بالذي هي احسن؟ اليس هذا من اوامر الله؟ اليس هذا امرا لك ايها المؤمن ولي ولكل مسلم؟ ادفع بالذي هي احسن. من الذي استجاب؟ من الذي قال سمعنا واطعنا؟ ليس معقولا يا عم الشيخ ان تقول هذا. مين يتسبوا بعدين يدعو للي سبوا؟ اصبح في واقعنا هذا كلام غير معقول ولا مقبول. ان واحد يسرقك تدعي له بالبركه وتدعي له بالهدايه، واحد يشتمك تقول له جزاك الله خيرا وغفر الله لي ولك. بعيد جدا في هذا الواقع ان يحدث مثل هذا. الصحابة والسلف فعلوه وتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يدفعون بالتي هي أحسن، كيف يحسنون إلى من أساء إليه. هذا أبو بكر رضي الله عنه ينفق ويعطي ويصل مصطح بن أثاثة. يصله لماذا ويعطيه لماذا؟ نفقة شهرية. لماذا؟ لأنه من المهاجرين ولأنه من المساكين ولأنه من ذوي القربة ابن خالته. كان ينفق عليه لهذه الأسباب الثلاثة، وسبب رابع لأنه فقير. مع أنه مصطح بن أثاثة هذا من الذين خاضوا في الإفك واتهم عائشة. ضع نفسك مكان أبي بكر فماذا تفعل يا عبد الله؟ واحد اتهم ومع ذلك يصل ويعطيه النفقة شهريا لأن أبا بكر يحب أن يغفر الله له. رجل وقع في عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال له لأتفرغن لك فضف لك وهوريك. واحد يقول لسيدنا عمرو بن العاص هذا الكلام، يقول له فضف لك وهوريك لأتفرغن لك. فقال له سيدنا عمرو رضي الله عنه الآن وقعت في الشغل لا تشغل نفسك به. قال ما تقول؟ لو قلت لي كلمة لأقولن لك عشرا. هذا هو واقعنا، كلمة بعشرة وبعشرين. قل له لو قلت لي كلمة هقول لك عشرة. ماذا رد عليه عمرو بن العاص؟ قال اقطع لسانك، لا تستطيع لا تقبل إياك. وكان المقصوده أن يقول سأقطع رأسك مش لسانك. قل له لو قلت لي كلمة هقول لك عشرة. رد عليه قال له ووالله لو قلت لي عشرا ما قلت لك كلمة واحدة. لو قلت لي كلمة هقول لك عشرة. قال له أنا لو قلت لي عشرة مش هقول لك كلمة واحدة. وآخر سب علي بن الحسين رضي الله عنهما، سبه فقام الناس إليه ليضربوه فقال دعوه. وأقبل عليه وقال له ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر، ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر. من القائل؟ علي بن الحسين رضي الله عنهما يرد على من سبه بهذا الرد ما ستر الله عنك من عيوبنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه بثيابه، أعطاه ثيابه، شتمه فأعطاه ثيابه، وأمر لهم بألف درهم. لماذا؟ ليقابل الإساءة بالإحسان، تاسيا بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر يسب الإمام أحمد بن حنبل فيخرج إليه بطبق من التمر، وآخر يسب الأعمش فيقول له: إن كنت صادقا غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. سب فدعا له. وآخر يسب عمر بن ظرف فيقول له: يا هذا لا تفرد في شتمنا، وأبطل الصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. يا الله على هذه الأخلاق، على هذا النبل. لا يكون الرجل نبيلا حق النبل إلا إذا زهد فيما عند الناس وتجاوز عما يبدو منهم. إذا أردت أن تكون نبيلا حق النبل فكن كذلك، ازهد فيما عند الناس وتجاوز عنهم فيما بدا منهم من إساءة. وإن هذه لعجيبة، لص يخرق متاع الإمام أبي حنيفة فيجري خلفه ويقول له: يا هذا وهبتها لك قل قبل، وهبتها لك قل قبل. يريد رحمه الله أن يعقد بينه وبين اللص عقد هبة لئلا يحاسب، لئلا تقطع يده إذا قبض عليه أو يعذب بالنار عند الله يوم القيامة. يقول للص: وهبتها لك فقل قبل. واللص يجري مخافة أن يمسك به الإمام. أولئك آبائي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعت بيننا يا جليل المجامع. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. أخلاق مزل، نياشين على صدور المتقين، مصابيح في قلوب الصالحين، لآلئ ودرر في أفواه المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آفة جسيمة، آفة قبيحة، لو وردت على قلب العبد لجعلت ما سمعناه اليوم لا قيمة له ولا عبرة به. آفة قبيحة جدا، لو وردت على قلب أحدنا لجعلت ما سمعناه اليوم لا قيمة له ولا عبرة به. آفة تعصف بكل هذه الشمائل وكل هذه الأخلاق وكل هذه المزل وتطيح بها. آفة لو وجدت ما وجدت هذه الأخلاق. إنها الانتصار للنفس، الانتصار للنفس. فإذا غضب العبد لنفسه وانتصر لها فأعرض عنه وقل سلام. فإذا غضب العبد لنفسه وانتصر لها فأعرض عنه وقل سلام. لا توجد هذه الأخلاق التي سمعنا بها اليوم مع عبد يغضب لنفسه وينتصر لها. معلوم لدينا جميعا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه كان لا يغضب لنفسه قط ولا ينتقم لنفسه قط ولا ينتصر لنفسه قط إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، فكان يغضب غضبا شديدا ويعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. علمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كل صباح ومساء تقول هذا الدعاء، هذا الذكر: أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فيا أخي في الله، إياك والغضب للنفس، إياك وأن تنتصر لنفسك، فهذه آفة بغيضة قبيحة تحول دونك ودون الصبر والحلم والعفو، وتفتح عليك طريقا لنزغات الشيطان. أعاذنا الله تعالى وإياكم من هذه الآفة البغيضة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، اللهم رد ألفتنا، اللهم رد ألفتنا، اللهم رد ألفتنا. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.